السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وإخوانه إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 19 من دروس شرح متن الأجرامية، وكنا قد توقفنا عند ظرف الزمان وظرف المكان، وهذا الباب هو الباب الثالث من المنصوبات. قال رحمه الله: ظرف الزمان هو اسم الزمان المنصوب بتقدير في نحو اليوم والليلة وغدوة وبكرة وسحرا وغدا وعتمة وصباحا ومساء وأبدا وأمدا وحينا وما أشبه ذلك. إذن الظرف في اللغة هو الوعاء، والمراد به عند النحويين هو المفعول فيه، يعبر عنه النحويون بالمفعول فيه. والظرف نوعان: ظرف زمان وظرف مكان. ظرف الزمان هو عبارة عن الاسم الذي يدل على الزمان، الاسم الذي يدل على الزمان ويدل على الزمان، أو يعني الشيء الذي يقع في ذلك الزمان، بملاحظة معنى في، كما قال المؤلف، الدالة على الظرفية، مثل قولك صمت يوم الاثنين، فإن يوم الاثنين ظرف زمان مفعول فيه الصيام، وهو منصوب. ظرف الزمان منصوب، والعامل الذي نصبه هو الفعل صام أو صمت يوم الاثنين. هذا العامل دال على معنى وهو الصيام. والكلام على ملاحظة معنى في، أي أن الصيام حدث في اليوم المذكور، الصيام حدث في هذا اليوم، بخلاف قولك يخاف المؤمن يوم القيامة، فإن معنى ذلك أنه يخاف نفس اليوم، وليس معناها أنه يخاف شيئا واقعا في هذا اليوم، يخاف اليوم كله وليس يخاف في هذا اليوم. ومثله قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإن يوما ليس الظرف زمان، وإنما هو مفعول به، يخاف المؤمن يوم القيامة يوم مفعول به، وليس ظرف زمان مفعول فيه، لأن الخوف ليس في اليوم، وإنما الخوف وقع الخوف على هذا اليوم، يعني والمفعول به كما رأينا ما وقع عليه فعل الفاعل. كذلك واتقوا يوما، يعني وقع فعل التقوى على اليوم، اليوم تكون مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، وليس ظرف زمان، وليس ظرف زمان، لأن التعبير بظرف الزمان أي شيء يقع في الزمان، شيء يقع في هذا الزمان، بإشارة، يعني تستطيع أن تعوض معنى كلمة تقول صمت يوم الاثنين، أي صمت في يوم الاثنين، لكن يخاف المؤمن يوم القيامة لا تصلح معها أن تقول يخاف المؤمن في يوم القيامة، لا، لأن الخوف هو في الدنيا، يخاف هذا اليوم، يخاف هذا اليوم. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، التقوى هي في الدنيا، وهذا اليوم هو يوم القيامة، إذن ليس الحال مثل ذلك الحال. إذن ظرف الزمان أن يقع الفعل في الزمان. واسم الزمان ينقسم إلى قسمين، الأول المختص، والثاني المبهم. المختص ما دل على مقدار معين محدود من الزمان، مختص يعني في زمن معين. وأما المبهم فهو ما دل على مقدار غير معين ولا محدود. مثال المختص: الشهر، السنة، اليوم، العام، الأسبوع. يعني هذا مثل كلمة الشهر محددة بزمان 30 يوما، السنة محددة ب12 شهرا، اليوم محدد بيوم وليلة، والعام محدد بكذلك 12 شهرا، والأسبوع محدد ب7 أيام. إذن هو مقدار معين محدود من الزمان، هذا المختص. أما المبهم مثاله اللحظة، الوقت، الزمان، الحين. ها، اللحظة ليست محددة بوقت معين، الوقت ليس محدد بوقت معين، الزمان ليس محدد بوقت معين، الحين ليس كذلك محدد بوقت معين معروف. وكل واحد من هذين النوعين يجوز انتصابه على أنه مفعول فيه. قد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على الزمان 12 لفظا. اللفظ الأول اليوم، وهو من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. تقول: صمت اليوم، أو صمت يوم الخميس، أو صمت يوما طويلا. والثاني الليلة، وهي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر. تقول: اعتكفت الليلة البارحة، أو اعتكفت ليلة، أو اعتكفت ليلة الجمعة، وهكذا. والثالث غدوة، وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. غدوة، وهي الوقت ما بين صلاة الصبح وطلوع الشمس. تقول: زارني صديقي غدوة الأحد، أو زارني غدوة. والرابع بكرة، وهي أول النهار. تقول: أزورك بكرة السبت، وأزورك بكرة. والخامس سحرا، وهي آخر الليل قبيل الفجر. تقول: ذاكرت درسي سحرا. والسادس غدا، وهو اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه. اسم لليوم الذي بعد يومك الذي أنت فيه. تقول: إذا جئتني غدا أكرمتك. والسابع عتمة، وهي اسم لثلث الليل الأول. تقول: سأزورك عتمة. عتمة اسم لثلث الليل الأول. تقول: سأزورك عتمة. والثامن صباحا، وهو اسم الوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال. صباحا هو اسم الوقت الذي يبتدئ من أول نصف الليل الثاني إلى الزوال. تقول: سافر أخي صباحا. والتاسع مساء، وهو اسم للوقت الذي يبتدئ من الزوال إلى نصف الليل. تقول: وصل القطار بنا مساء. والعاشر أبدا، والحادي عشر أمدا، وكل منهما اسم للزمان المستقبل الذي لا غاية لانتهائه. تقول: لا أصحب الأشرار أبدا، ولا أقترف الشر أمدا. والثاني عشر حينا، وهو اسم لزمان مبهم غير معلوم الابتداء ولا الانتهاء. تقول: صاحبت عليا حينا من الدهر. ويلحق بذلك ما أشبهه من كل اسم دال على الزمان، سواء كان مختصا مثل ضحوة وضحا، أم كان مبهما مثل وقت وساعة ولحظة إلى آخره، وزمان وبرهة. فإن هذه وما ماثلها يجوز نصب كل واحد منها على أنه مفعول فيه. إذن هذا هو ظرف الزمان. أما ظرف المكان فقال المؤلف رحمه الله: وظرف المكان هو اسم المكان المنصوب بتقدير في، نحو أمام وخلف وقدام ووراء وفوق وتحت وعند وإزاء وحذاء وتلقاء وثم وهنا وما أشبه ذلك. إذن هذا هو ظرف المكان، هذا هو ظرف المكان. فظرف المكان عبارة عن الاسم الدال على المكان المنصوب باللفظ الدال على المعنى الواقع فيه بملاحظة معنى في، كما رأينا في اسم الزمان، يعني في الدال على الظرفية. وهو أيضا ينقسم إلى قسمين، مختص ومبهم. أما المختص فهو ما له صورة وحدود محصورة، مثل الدار، الدار عندها حدود محصورة، المسجد عنده حدود محصورة، الحديقة، البستان إلى آخره. وأما المبهم فهو ما ليس له صورة ولا حدود محصورة، مثل وراء، وراء وأمام، يعني كل شيء أمامك ليس له حد. ولا يجوز أن ينصب على أنه مفعول فيه من هذين القسمين إلا الثاني، وهو المبهم، يعني المختص لا يكون مفعولا فيه، إنما المبهم هو الذي يكون مفعولا فيه. أما الأول وهو المختص فيجب جره بحرف جر يدل على المراد، نحو اعتكفت مثلا في المسجد، زرت أخي في داره، وهكذا. وقد ذكر المؤلف من الألفاظ الدالة على المكان 13 لفظا. الأول أمام، نحو جلست أمام الشيخ مؤدبا أمام. والثاني خلف، نحو سار المشاة خلف الركبان. والثالث قدام، نحو مشى الشرطي قدام الأمير. والرابع وراء، نحو وقف المصلون بعضهم وراء بعض. الخامس فوق، نحو جلست فوق الكرسي. والسادس تحت، نحو وقف القط تحت المائدة. والسابع عند، نحو لمحمد منزلة عند الشيخ. والثامن مع، نحو سار مع سليمان أخوه. والتاسع إزاء، نحو لنا دار إزاء إزاء البحر. والعاشر حذاء، نحو جلس أخي حذاء أخيك. والحادي عشر تلقاء، نحو جلس أخي تلقاء دار أخيك. والثاني عشر ثم، نحو قوله تعالى وأزلفنا ثم الآخرين. والثالث عشر هنا، نحو قولك جلس محمد هنا لحظة. ومثل هذه الألفاظ كل ما دل على مكان مبهم، نحو يمين وشمال إلى آخره. إذن هذه، هذا هو ظرف المكان، هذا هو ظرف المكان. ثم انتقل رحمه الله إلى الباب الرابع من المنصوبات وهو الحال. قال الحال هو الاسم المنصوب المفسر لما، المفسر لمن بهم من الهيئات، نحو قولك جاء زيد راكبا وركبت الفرس مسرجا ولقيت عبد الله راكبا وما أشبه ذلك. إذن هذا هو الحال كما ذكره المؤلف، هذا التعريف الاصطلاحي. أما الحال في اللغة هو ما عليه الإنسان من خير أو شر، الحال هو ما عليه الإنسان من خير أو شر. وهو في اصطلاح النحاة هو الاسم الفضلة المنصوب المفسر لمن بهم من الهيئات، المفسر لمن بهم من الهيئات. الاسم يشمل الصريح، يشمل الاسم الصريح مثل كلمة ضاحكا في قولك جاء محمد ضاحكا. ويشمل المؤول بالصريح مثل يضحك في قولك جاء محمد يضحك. إذن ضاحكا صريح، حال صريح، تقول مباشرة حال منصوب على نصبه فتح الظاهر على آخره، جاء محمد ضاحكا. جاء فعل ماضي مبني على الفتح، محمد فاعل مرفوع، ضاحكا حال، حال منصوب. ويشمل المؤول بالصريح، مثل يضحك في قولك جاء محمد يضحك، تقول جاء فعل ماضي مبني على الفتح، ومحمد فاعل مرفوع علامة رفع الضمة، يضحك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره، وفاعله ضمير مستتر تقديره هو يضحك هو. وجملة يضحك هو في محل نصب حال، في محل نصب حال، إذن هو مؤول، يعني يضحك بمعنى ضاحكا طبعا، فإنه في تأويل قولك ضاحكا. وكلمة الفضلة، الاسم الفضلة معناه أنه ليس جزءا من الكلام، خرج به الخبر، ليس جزءا من الكلام يعني زائد عن الكلام، لأنك يعني تستطيع أن تستغني عنه، مثلا في تقول جاء محمد يعني جملة تامة كاملة فيها فعل وفاعل، فعل لازم لا يحتاج إلى مفعول به، فهي إذن الجملة لها فائدة، وما زاد عن الفائدة يقال فضلة، ما زاد عن الفائدة يقال فضلة، مثل هذه جاء محمد ضاحكا ضاحكا فضلة، فهو ليس جزءا من الكلام. وقولنا المنصوب خرج به المرفوع والمجرور طبعا، وإنما ينصب الحال بالفعل أو شبه الفعل، ينصب الحال بالفعل وشبه الفعل، هذه العوامل التي تنصب الحال. شبه الفعل مثل اسم الفاعل والمصدر والظرف واسم الإشارة، هذه كلها شبه الفعل. وقولنا المفسر لمن بهم من الهيئات، معناها أن الحال يفسر ما خفي واستتر من صفات ذوي العقل أو غيرهم، من صفات ذوي العقل أو غيرهم، هذه الهيئات ذوي العقل أو غيرهم، يعني يبين ويفسر ما خفي من حالهم. ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل، نحو جاء عبد الله راكبا، أو بيانا لصفة المفعول به، نحو ركبت الفرس مسرجا. وقد يكون محتملا للأمرين جميعا، نحو لقيت الله عبدا راكبا، لقيت عبد الله راكبا. إذن كل من كلمة راكبا حال منصوب على نصب الفتحة الظاهرة على آخره، وهي بيان لصفة الفاعل راكب، أن راكب على وزن فاعل فهي اسمه فاعل. وكذلك جاء بيانا لصفة المفعول، نحو مسرجا، مسرجا ضم أوله وفتح ما قبل آخره، فهو اسم مفعول من غير الثلاثي، من غير الثلاثي، أسرج مسرج، أسرج فيها أربع حروف. صيغة المفعول، صيغة اسم المفعول تكون بإبداله فعل مضارع، ثم إبدال حرف المضارع ميما مضمومة وفتح ما قبل آخره، أسرج يسرج، الياء تبدل ميم تصبح مسرج، ثم تفتح الراء وهي ما قبل آخره تصبح راء مسرج أو مسرج، نعم. وعندما تكون حال تكون منصوبة، مسرجا ركبت الفرس مسرجا، مسرجا حال منصوب وعلامة نصبه فتح الظاهر على آخره، تبين صفة المفعول به. قد يكون محتملا للأمرين، نحو لقيت عبد الله راكبا. وكما يجيء الحال من الفاعل والمفعول به فإنه يجيء من الخبر، نحو أنت صديقي مخلصا، أنت فعل عفوا، أنت ضمير في محل رفع مبتدأ، صديقي خبر مرفوع، وحال صديقي مخلصا، حال صديقي مخلصا. إذن تكون كذلك الحال من الفاعل والمفعول، كذلك تجيء الحال من الخبر. وقد يجيء من المجرور بحرف الجر، نحو مررت بهند راكبة، بهند راكبة. ويعني المقصود بهذا كله هو صاحب الحال، صاحب الحال يعني يأتي يقول لك من الفاعل والمفعول، ويأتي من الخبر صديقي مخلصا، صاحب الحال هو صديقي. وقد يجيء، عفوا عفوا نرجع، يعني يقول ثم إنه قد يكون بيانا لصفة الفاعل، نحو جاء عبد الله، عبد هذا هو الفاعل، عفوا يعني أخطأت في الله، عبد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة إلى آخره، وراكبا هو حال عبد الله، حال الفاعل، حال الفاعل، إذن عبد الله وصاحب الحال، راكبا حال، أو بيانا لصفة المفعول به، عفوا نحو ركبت الفرس، الفرس مفعول به منصوب، حاله أنه مسرج، حال الفرس مسرج، إذن مسرجا وحال الفرس، صاحب الحال هو الفرس، وهو واقع في الجملة مفعول به، وقد يكون محتملا للأمرين، قال لقيت عبد الله راكبا، فراكبا هو حال عبد الله، حال عبد الله. وكما يجيء الحال قال من الفاعل والمفعول به، فإنه يجيء من الخبر، يعني قد يكون صاحب الحال خبر، نحو أنت صديقي مخلصا، مخلصا حال صديقي، حال صديقي، صديقي هنا واقع خبر في الجملة، واقع خبر، ومخلصا حال، إذن صديقي صاحب الحال، ومخلصا هو الحال. وقد يجيء كذلك من المجرور، أي صاحب الحال يكون مجرورا، صاحب الحال يكون مجرورا، نحو مررت بهند راكبة، مررت بهند راكبة، إذا راكبة حال هند، وهند جاءت مجرورة بالباء، إذا صاحب الحال هو هند. وقد يجيء من المجرور بالإضافة، نحو قولك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا، إذا حنيفا وحال إبراهيم، حال إبراهيم، وإبراهيم ما به، وإبراهيم مجرور بالفتحة نيابة عن الكسرة، لأنه ممنوع من الصرف، والمانع له من الصرف العالمية والعجمة، وهو مجرور بإضافة ملة إليه، يعني ملة مضاف وإبراهيم مضاف إليه. ثم قال المؤلف رحمه الله مبينا شروط الحال وشروط صاحب الحال، قال ولا يكون إلا نكرة، ولا يكون إلا نكرة، ولا تكون إلا بعد تمام الكلام، ولا يكون صاحبها إلا معرفة، ولا يكون صاحبها إلا معرفة. إذن يجب في الحال أن يكون نكرة، ولا يجوز أن يكون معرفة، الحال يكون نكرة. وإذا جاء تركيب فيه الحال معرفة في الظاهر، فإنه يجب تأويل هذه المعرفة بنكرة، مثل قولهم جاء الأمير وحده، فإن وحده حال من الأمير، وهو معرف بالإضافة إلى الضمير وحده، إذن هو معرف، معرف بالإضافة، لأن الإضافة أو المعرفة ثلاث أنواع، المعرف بالألف واللام، والمعرف بالإضافة، والمعرف بالعلمية، هنا معرف بالإضافة، لكنه هنا في تأويل، في تأويل نكرة، في تأويل نكرة، وهي قولك منفردا، يعني جاء الأمير وحده، وحده تؤول بمنفردا، فكأنك قلت جاء الأمير منفردا. ومثل ذلك قولهم أرسلها العراك، أي معتركة، وجاءوا الأول فالأول، أي مرتبين، جاءوا الأول فالأول، الظاهر أنها فيها ألف ولام، فهي معرفة لكنها تؤول بنكرة، أرسلها العراك فيها ألف ولام، وتؤول بمعتركة، معتركة نكرة، وجاءوا الأول فالأول، كذلك الألف واللام، الأول معرفة بالألف واللام، لكنها في تأويل نكرة، أي مرتبين أو مترتبين، مترتبين أي، وهي نكرة، نكرة. والأصل في الحال أن يجيء بعد استيفاء الكلام، ومعنى استيفاء الكلام أن يأخذ الفعل فاعله والمبتدأ خبره، وربما وجب تقديم الحال على جميع أجزاء الكلام، كما إذا كان الحال اسم استفهام نحو كيف قدم علي، فكيف اسم استفهام مبني على الفتح في محل نصب حال من علي، يعني صاحب الحال هو علي، كيف قدم علي. ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام، ولا يجوز تأخير اسم الاستفهام، لا تقول قدم علي كيف، بل يقدم الحال على الفعل والفاعل كما في المثال كيف قدم علي. ويشترط في صاحب الحال أن يكون معرفة، صاحب الحال، إذن الحال يكون نكرة أو مؤول بالنكرة، وصاحب الحال يجب أن يكون معرفة، فلا يجوز أن يكون نكرة بغير مسوغ. ومما يسوغ مجيء الحال من النكرة أن تتقدم الحال عليها، كقول الشاعر لميت موحشا طلل يلوح كأنه خلل، فموحشا هنا حال من طلل، وطلل نكرة ليس فيها ألف ولام ولم تضاف وليست علم، طلل نكرة. وسوغ مجيء الحال منه تقدمها عليه، تقدمها عليه، يعني قدمت طلل أو قدمت موحشا وهي الحال على طلل. ومما يسوغ مجيء الحال كذلك من النكرة أن تخصص هذه النكرة بإضافة أو بإضافة أو وصف، أن تخصص هذه النكرة بإضافة بإضافة أو وصف، مثل مثال الأول قوله تعالى في أربعة أيام سواء، فسواء حال من كلمة أربعة وهو نكرة أربعة، وساغ مجيء الحال منها لكونها مضافة، إذن هي معرفة بالإضافة. ومثال الثاني قول الشاعر نجيت يا رب نوحا واستجبت له، نجيت يا رب نوحا واستجبت له في فلك ماخر في اليم مشحونا، في اليم مشحونا. إذن في فلك ماخر خصصت بالوصف، خصصت بالوصف لأن ماخر وصف لفلك، وفلك نكرة، لما خصصت بالوصف صارت تقريبا في درجة المعرفة، فهذان المسوغان يجعلان النكرة يعني يصح أو يسوغ أو يعني يسوغ منها مجيء الحال من النكرة، يسوغ مجيء الحال من النكرة. نتوقف إلى هنا، يعني الباب القادم هو باب التمييز، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا وأن يفقهنا في ديننا وفي لغتنا وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.